إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم والمسلمين من النار عباد الله لازلت معكم في صدد الحديث عن نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل فيها لمن دخلها وفي هذا اليوم مستعينين بالله تبارك وتعالى نتكلم عن ضيافة الرحمن جل جلاله لأهل الجنة ضيافة أكرم الأكرمين ضيافة أرحم الراحمين ضيافة أجود الأجودين لعباده وأوليائه الذين عبدوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه في هذه الدنيا فربنا سبحانه أعد لهؤلاء إكراماً عظيماً ذكره سبحانه في القرآن الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته المطهرة ويا له من نعيم أعده الله لأوليائه وعباده واسمع أيها المسلم أعرني قلبك وسمعك لنعيش في هذه الدقائق مع آيات من كتاب الله جل وعلا لعل ذلك يكون محفزا لنا لأن نسابق ونسارع إلى طاعة الله جل وعلا ولعل ذلك سببا يكون في نشاطنا لأن العزائم قد فترت ولأن الهمم قد تضاءلت فتجد النفوس في هذه الدنيا إنما تشتاق لجمع المال فقط تجد نفوس الناس إلا من رحم الله تشتاق لكيف تجمع وكيف تشبع بطنها وكيف تشبع غريزتها وشهوتها. لكن الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم ما يكون سبب نشاط العباد وما يكون محفزا للعباد إلى طاعة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أعد الله جنة الفردوس ضيافة لأهل الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة، لكن لمن؟ للذين آمنوا ولمن عمل الصالحات. لمن عمل الصالحات فالله سبحانه وتعالى أعد له ضيافة عظيمة يوم القيامة، بل منذ نزول الموت، منذ نزول ملك الموت لقبض الروح، يضيف الله عز وجل أو يبشر الله عز وجل المتقين والمؤمنين بالضيافة التي أعدها لهم وهم في هذه الدنيا. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة من غفور رحيم. أبشروا يا أيها المستقيمون، أبشروا يا أيها المصلون، أبشروا يا أيها المؤمنون، يا أيها الطائعون، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة التي وعدكم الله بها على ألسنة أنبيائه وبشر بها في كتابه الكريم. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فمن كان الله وليه فهو معه، يسدده فهو معه، يهديه فهو معه، يحرسه فهو معه، يكلأه فهو معه، يحفظه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا ربهم في هذه الدنيا، فجعلوا بينهم وبين المعاصي وقايا، وجعلوا بينهم وبين الأمور التي تغضب الجبار وقاية، يجعلون بينهم وبين النار وقاية، خوفا من الله جل وعلا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تسألون، نزلا من غفور رحيم. قال سبحانه في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون لهم جنات المأوى ضيافة بماذا؟ بما كانوا يعملون من طاعة الله جل وعلا وبما كانوا يجدون ويجتهدون في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى فأين العمل؟ أين الاستقامة على دين الله رب العالمين؟ يا أيها العامل بطاعة ربك ويا أيها المستقيم على شرعه على شرع رب العالمين وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعلم أن الله عز وجل يكرمك عندما تدخل الجنة قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تحيتهم فيها سلام انظروا كيف يبشرون بالسلام السلام ممن؟ من السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والكريم الكريم جل جلاله أجود الأجودين أدخلهم دار السلام ليس فيها أمراض ليس فيها تعب ليس فيها نصب ليس فيها مشقة ليس فيها كذب ليس فيها زور ليس فيها معاصي ليس فيها بغضاء ليس فيها شحناء ليس فيها عداوة ليس فيها بغضاء فيها المحبة والألفة فيها الأخوة قال تعالى في كتابه الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل نزع الله من صدور أهل الجنة الغل ليس في قلب أحدهم غلا على أحد من أخوانه الذين دخلوا الجنة فعندما يجدون هذا الفضل من رب العالمين سبحانه يحمدونه على هذه النعمة العظيمة حمدا عظيما ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن أخذ الله بأيدينا في الدنيا فاستقمنا على شرعه وعملنا بما أمرنا به في كتابه وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته لولا هداية الله جل وعلا ما استطعنا أن نصل إلى هذا النعيم ولولا توفيق الله جل وعلا لما وصلنا إلى ما أكرمنا به ربنا جل وعلا إي والله ولعظم الهداية أمر المسلم أن يسأل الله جل وعلا الهداية في يومه وليلته 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم لأن هذه الهداية من سلكها في هذه الدنيا وصل إلى تلك الهداية العظمى ومن تخلف عن هذه الهداية فإنه لا يمكن أن يصل إلى تلك الجنة التي حمد المؤمنون ربهم عليها وهم يتنعمون في أنهار الجنة وثمارها قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي وقالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقال الحمد لله الذي أحلنا وأنزلنا دار المقامة أي دار الإقامة الأبدية التي لا زوال بعدها والتي لا نهاية لها، بل هي جنات عدن، ومعنى عدن أي إقامة مستمرة لا يخرجون منها. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا أمراض ولا مشقة. يحمدون الله جل وعلا على هذا الفضل الكبير. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، أي أنتم سالمون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعندما يبشرون بهذه البشارة العظيمة سلام عليكم طبتم أي فأنتم طيبون ادخلوها فأنتم خالدون لا تخافوا الخروج منها، فعند ذلك يستشعرون هذه النعمة العظمى فيقولون جميعا بلسان واحد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يا لها من كرامة يكرم الله عز وجل بها الصالحين ويكرم بها المتقين ويكرم بها المؤمنين في دار كرامته. يدخلون الجنة قال سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، إنما يسمعون الكلام الطيب، يسمعون التسبيح والتحميد، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم جل جلاله يسلم على أهل الجنة فيسمعون تسليم ربهم وخالقهم، فلا لذة أعظم من هذه اللذة وهم يسمعون ربهم يسلم عليهم. اسمع قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، سلام من رب رحيم، سلام من رب غفور، سلام من رب كريم. الله جل وعلا يسلم عليهم، ثم تدخل عليهم الملائكة، الملائكة حملة العرش يدخلون عليهم من كل باب، فإذا دخلوا عليهم يسلمون عليهم السلام عليكم. يا لها من نعمة يتنعم بها هؤلاء. قال جل وعلا في كتابه الكريم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم على طاعة الله، سلام عليكم بما صبرتم عن معصية الله، سلام عليكم بما صبرتم على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيرد عليهم أهل الجنة السلام، ثم خزنة الجنة يسلمون عليهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يسلم بعضهم على بعض تحيتهم فيها سلام، أي تحية أهل الجنة فيما بينهم السلام. فالله جل وعلا هو السلام، وهو الذي أسكنهم دار السلام، وهو الذي أفاض عليهم السلام فسلمهم من الآفات والأمراض والمنغصات والمكدرات. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم من ذلك، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم على سرر متقابلين، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء بر رؤوف رحيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة والأولى. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا كما سمعتم قال: ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس. فيشتهي أهل الجنة زيارة أبنائهم وأقربائهم وأصحابهم وأصدقائهم الذين كانوا يتزاورون في الله وفي ذات الله، والذين تحابوا من أجل الله رب العالمين. إذا دخل الجنة يطلب الرجل من أهل الجنة أولاده، فقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يلحق الله الأبناء بالآباء، ويلحق الله عز وجل كذلك الآباء بالأبناء إذا كان الأبناء في الدرجات العليا أكثر من آبائهم. كل ذلك ليتمتع أهل الجنة بما وعدهم الله جل وعلا بكرم الضيافة، وكذلك أيضا بما وعدهم سبحانه وتعالى أن لهم في الجنة ما يدعون فيها. يتمنى الرجل في الجنة أن يزور إخوانه، أن يزور أحباءه من المؤمنين والمتقين والصادقين، فيأتي سرير هذا إلى سرير هذا، يطير سرير هذا إلى سرير هذا، فيجتمعون ويتحدثون ما كان يدور بينهم في الحياة الدنيا، ما كانوا يتذكرونه من أمورهم الدنيوية يتذاكرونه في الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله أكبر، أقبل أهل الجنة بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم أخاه عن بعض الناس والأقرباء والأصدقاء الذين لم يكونوا على طريقتهم، وقبل ذلك يتذكرون نعمة الله عز وجل عليهم عندما أنعم عليهم في هذه الدنيا بالاستقامة على الدين، وأنعم عليهم بالخوف منه جل وعلا، وأنعم عليهم بهذا الدين العظيم فتمسكوا به حتى الموت. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل البر الرحيم. هذه هي صفاتهم وهذه هي أعمالهم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا نعيش بين أهلنا خائفين من ربنا، خائفين من عذابه، راجين لثوابه، بخلاف الكافر والفاجر والفاسق الذي كان بين أهله مسرورا، الذي كان بين أهله ضاحكا معرضا غافلا، كما قال سبحانه: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. أما المؤمن فهو بين أهله يعيش بينهم خائفا من عذاب الله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا بعد هذا الخوف ووقانا عذاب السموم، وقانا عذاب النار، وقانا سخطه وعذابه وعقابه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال جل وعلا: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. فهم يتذكرون نعمة الله عز وجل عليهم، كانوا خائفين من عذاب الله، كانوا خائفين من عذاب الله، فحملهم خوفهم على العمل بما أوجب الله جل وعلا، حملهم خوفهم على أن تركوا ما يغضب الله جل وعلا من أنواع المعاصي، سواء كانت كبائر أو صغائر. تركوا الزنا، تركوا الحرام، تركوا أكل الربا، تركوا الغيبة، تركوا النميمة، تركوا الكذب، تركوا الغش، تركوا كذلك أيضا كل عمل يسخط الله جل وعلا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ولك أن تتذكر وأن تتدبر وتتفهم وتتعقل، وهم يتساءلون فيما بينهم، يسألون يتذاكرون فيما بينهم هذه النعم العظمى، ثم بعد ذلك يسألون أهل الجنة أو يسألون أهل النار. قال سبحانه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، إن كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين بعد أن ينظروا إلى النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي حتى أتانا الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيا أيها المسلم، هذه ضيافة الرحمن جل وعلا عرضها علينا ربنا في القرآن الكريم. أفيجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضيع هذه الضيافة بشيء حرام يرتكبه؟ أو يجوز لمسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتبع شهوة نفسه ويتبع هواه ويتبع آراء الرجال ويترك ما جاء عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة رضوان الله عليهم؟ إن قد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين، إن نحن سلكنا هذا الطريق، أعني الطريق الذي لا يحبه الله والذي يغضب الله ويأبى. الله أيها المسلمون، إلزموا ما